الاختبارات لها بركات. شيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله أجازه الشيخ محمد بن عبد اللطيف، فقلت كيف أجازك الشيخ؟ فقال لي أن الشيخ مرة جاء للدرس بعد ما شرح صار يسألنا، قلت فكان أنا الذي أجبت على تلك الأسئلة، يقول فأمرني أن أمر عليك أنا سأجيز فلان، ولم يجز الشيخ مكاتبة في المشهور من مشايخ نجد إلا الشيخ رحمه الله تعالى، فأجاز لما رأى جاد. الاختبارات ترى لها بركات. طيب أعطيكم يعني نختبر الإخوان لما اختبروا الآن بعضهم خرج، فأعطيكم فائدة ما توجد في كتاب من بركات اختبار الواسطية. من أول من شرح الواسطية من علماء نجد؟ من هو؟ ومن شرحها هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تنبيهات لطيفة لما اشتملت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. أخبرني شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله أن شيخه ابن سعدي عهد إليه تدريس طلبة المبتدئين وأن يدرسهم العقيدة الواسطية، فاعتذر إليه بأنه لا قدرة له عليها، فأمره بالجلوس وأن يستعين بالله وسيعينه الله. قال لي شيخنا رحمه الله، قال فعمدت إلى دفتر وكتبت عليه هذا شرح الواسطية، وعمدت إلى باب في بيت الشيخ لا يدخل ولا يخرج منه إلا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، فأدخلته من تحته، يعني دخل الدفتر من تحت الباب. يقول وبعد 3 أيام جاء لي الشيخ عبد الرحمن وقال لي هذا قرى ضيفك يا علي. فإذا هو كتاب التنبيهات اللطيفة، يعني هذا كرامة ضيفك، الإكرام الواجب عليه لضيفك الذي أردته وشرح الواسطية. فكان حسن أدبه وتصرفه سببا في الخير في كتابة الشيخ لهذا الكتاب، ثم طبعه تلميذه علي الحمد الصالح رحمه الله تعالى وصار كتابا مشهورا منشورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.